النصوص والأقوال والمقالات إلى حكم العقل. يعني لابد أن نحلل ونفحص ونراعي هذه المداخيل والثغرات التي توجد في كل زمان ومكان، وخصوصا الأهواء السياسية.